السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 من الهجرة. والنفسية في رمضان، وصلنا إلى أن من أخطر أخطار النفس هوى النفس، هي التي تحول بينك وبين دخول الجنة. بمعنى، أتى رمضان وبدأ صيام وقيام وتلاوة قرآن ودعاء، أنت لما تروح تصلي على هواك، يعني السنة أن أنت تصلي الحداشر ركعة تصليهم بخشوع بهدوء، انك انت تختار مسجد، بقى بيخلص بسرعة عشان تروح، انك تختار مسجد فيه هيصة، فيه مولد اطفال ودوشة، انك تختار مسجد جاي على هواك لعلة ما، على هواك، ما اخترتش على مراد الله منك، ما اخترتش الامام والمسجد اللي يسمى ده قيام يدخل الجنة. ده الهوى هو. ان الهوى بقى انك انت بالليل بعد ما تخلص هتعمل ايه؟ بعد ما تخلص ترويح. عايش على هواك، هي دي خطورة الهوى. اتكلمنا في ان الهوى بينسي الاخرة. فالهوى ده بينسيك ان ممكن يكون رمضان ده اخر رمضان في حياتك. لا، مش رمضان، الليلة دي اخر ليلة في حياتك، بينسيك. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اتباع الهوى يعمل ايه بقى؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى، شوف المتلازمة دي، يضل عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى هو الترتيب كده، إن ده هيضلك والضلال ده هينسيك يوم الحساب. لا، ده هي أوضح كمان في نداء الله لسيدنا موسى. ربنا قال له إيه؟ إن لسيدنا موسى في أول سورة طه: إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يبقى هيصدك عن الآخرة المتبع الهوى، عشان كده ما تمشيش مع متبع الهوى، ما تمشيش ورا اللي ماشي على مزاجه، هيضيعك، هيصدك عن الآخرة. دي أربعة: نسيان يوم الحساب. خمسة: الهوى ظلم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ده الآية دي عظيمة جدا. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هي دي القضية. فإن موقفك ده قضية بقى الهوى بتعمل إيه بقى في الضلال المبين ده؟ ها، إن ربنا بيقول لك: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فهي قضية الحق ده بميزان، يعني حق أبوك وحق أمك وحق زوجتك وحق ولادك وحق الجيران وحق الرحم وحق نفسك. الحقوق دي بميزان. فربنا بيقول لك فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. انت لو مشيت ورا هواك هتظلم. هواك بقى هيخليك بقى تفضل مراتك على امك هتروح جهنم. هواك بقى هيخليك تفضل نفسك على ابوك هتروح جهنم. هي دي. عشان كده الهوى هو اللي هيدخلك جهنم عياذا بالله. انك انت بتبدأ وقتك فلوسك حبك مشاعرك هداياك الى اخره عواطفك كل ده بتوزعه المفروض بالحق والميزان. اذا دخل فيها هوى يبقى هتضيع نفسك. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فالهوى ظلم. 6 الفساد. قال الله عز وجل ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى انت لو هتتبع هواك هتفسد وتفسد. 7 العناد وعدم الاستجابة. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. 8 العوج وعدم الاستقامة. فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. 9 الطبع على القلب. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. متبع الهوى عاجز عاجز متكتف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. عاجز ال ال الهوى ده بيكتفه يخليه عاجز ان هو يتخطى هواه ومراده. 11 هلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مهلكات. شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. 12 الغفلة والتفريط. دي كلها اثر الهوى على حياة الانسان. الغفلة والتفريط. قال الله عز وجل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. انفرط امره. طيب بعد كل الكلام اللي انت قلته ده نعمل ايه؟ ايه الحل؟ كيف ننجو من هوى النفس؟ كيف ننجو؟ الدواء الرباني لعلاج الهوى. قال الله عز وجل واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله بنقول ايه؟ ان هدفنا من دورة الاستعداد لرمضان السنة دي دخول الجنة. ادي دخول الجنة. قال الله عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. ارجع بقى للحلقة رقم 1. انا مسميها الحلقة السوداء. الحلقة رقم 1 اللي بنقول فيها تذكر. ربنا بيقول اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون ذكرى ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى. الآية الثالثة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فطول العمر ده وإن رمضان رجع لك مرة تانية. أنا بعيد لك حتة من الحلقة الأولانية خالص رقم واحد ها رمضان يجي تاني ده حجة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فتذكر. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة. الهوى له دفعات تلاقيك لما الهوى يغلبك تندفع في شهوة ما. زي بقولك كده تلاقي نفسك أحيانا بتحب حاجة وبتشتهيها بدرجة مش قادر تمسك نفسك عنها مندفع مندفع للشهوة دي والآخر بعد ما تقضيها تلاقي ولا حاجة. إيه اللي أنا هببته ده ليه كده؟ كانت دفعة له. الخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة. أن يحجزك الخوف من الله خايف من ربنا استشعار أنه يراك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه عن وسوسة النفس دي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. دي اللي تخوفك ان ربنا يرى ما في رأسك وساوس النفس يرى ما يجول في صدرك وساوس النفس. ربنا يراها ربنا يسمعها نبضات الهوى اللي في قلبك دي ربنا يراها ويسمعها سبحانه وتعالى. فالخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة وقل أن يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى. مش حاجة تثبت قدام دفعات الهوى إلا الخوف من الله. ولذلك قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فالله سبحانه خلق هذه النفس وهو العليم بدائها العليم بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروب النفس ومنحنياتها ويعلم أين تكمن أهواؤها وأدواؤها ويعلم كيف تطارد في مكامنها ومخابئها. نهى النفس عن الهوى نهي النفس عن الهوى نهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. نهي النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان دافع الطوي القوي لكل تجاوز. الهوى هو الدافع القوي لكل معصية هو أساس البلوى هو ينبوع الشر. وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل هواه. فالجهل سهل علاجه، ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم، على علم، فكلف الله عبده المؤمن إذا أعمى النفس هواها فغلبها فطغت به أن ينهاها. انهى نفسك عن الهوى، كف نفسك عن الهوى ويكبحها ويمسك بزمامها، وأن يستعين على هذا بالخوف من الله، بالخوف من الله. الخوف الكبير من مقام ربه الجليل العظيم جهاد شاق. لذلك جعل الله له الجنة هي المسوى والمأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ذلك أن الله يعلم ضخامة هذا الجهاد وقيمته كذلك في تهذيب النفس البشرية وتقويمها. إن المؤمن الصادق المخلص إنما يكون مؤمنا حقا بالخوف من الله ونهي النفس عن الهوى، بهذا النهي وبهذا الجهاد وبهذا الارتفاع ينجو، وليس ينجو بترك نفسه لهواها وجواذب الهوى التي تجره إلى درك الشقاء، بحجة أن هذا مركب في النفس، الهوى ده والشهوة دي مركبة في النفس. فالذي أودع في نفسه الاستعداد لجيشان الهوى هو سبحانه الذي أودعها الاستعداد للإمساك بزمام الهوى ونهي النفس عنه، ودله على العامل الأقوى الخوف من الله. خاف من ربنا، احذر غضب الله، اتق بطش الله، إياك أن تضيع نفسك. هذا هو العلاج الرباني الأول للهوى، الخوف من الله. ثم يأتيك العلاج الثاني، القطرة الثانية من العلاج تأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.